الله من الشيطان الرجيم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون عليك والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة وَيَرْزُقُهَا وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس قل الحمد لله. أحيا به الأرض من بعد موتها فأحيا Oh, Lord.